adı Bedri. Yeah. شنا ليلى وانا مش مكهوى جميلة يا مجنون مش شنا ليلى وانا مش مكهوى جميلة عايز ناول بحبك ليه بحبك بس مش عايلة يا مجنون يا مجنون مش شنا ليلى وانا مش مكهوى جميلة يا مجنون مش شنا ليلى بحبك ليه عايزنا والبحبك ليه بحبك بس مش عايلة Hey, hey, hey.